بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم في كل غداة يقول: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه من رأى. وإنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا إلى رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيثلغ رأسه، أي يكسر رأسه، فيتهدهد الحجر، أي يبتعد الحجر، ثم يأتي به، فإذا أتى بالحجر عاد رأسه صحيحا كما كان، فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذان، ما هذان. فالحديث طويل، رواه البخاري في كتاب التعبير الإمام البخاري رحمه الله، ونأخذ من هذا الشاهد وهو ما نريد الحديث عنه. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت، في آخر الحديث، فقال له: أما إنا سنخبرك. وهذان هما ملكان، جبريل وميكائيل، كما جاء في بعض الروايات. فقال له بيان حال هذا الرجل الذي يحطم رأسه بالحجارة ويعود رأسه صحيحا ويحطم بالحجارة مرة أخرى، فمعنى يثلغ أي يكسر، يكسر رأسه بحجارة ضخمة. من هذا الرجل الذي يكسر رأسه ويعود رأسه صحيحا ثم يكسر؟ فقال له: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجارة، فهو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه، وينام عن الصلاة المكتوبة، يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الصلاة المكتوبة ويرفض القرآن. ولذلك يجب على المسلم أن يحذر التساهل بالقرآن وعدم المبالاة بكتاب الله. فمر بنا أن هناك من لا يحسن التلاوة، وهذا تفريط، وإذا كان لا يحسن التلاوة ولا يعرف إقامة الأحرف كما تكلم الله بها، فإنه سيجهل ما يريده الله منها بطبيعة الحال، لأنه يقرأ على خلاف النهج الصحيح واللغة السليمة. ولذلك ينبغي الاستفادة من حلقات تحفيظ القرآن للجميع، موظفين وغير موظفين، ولا تقتصر على الصغار فقط واللي في سن الابتدائي، لا، كلنا أولى بها، وكلنا بحاجة إلى أن نتعلم كتاب الله حتى ما يكون حجة علينا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك. فإذا اعتنيت بالقرآن وصار همك القرآن، آيات ما تعرفها تتعلمها، تفاسير تتدبر، تمر بك آيات يعني في نسقها عجب وغرابة، وقد تكون منسوخة حكما لا لفظا، مثل قول الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، هذا عقاب الزنات، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا على الزاني الرجم الرمي، على الزاني الجلد، وعلى المحصن الرمي بالحجارة. قد جعل الله لهن سبيلا على الزاني الجلد وتغريب عام، وعلى المحصن الرمي بالحجارة. إذن قول الله سبحانه وتعالى: فأمسكون في البيوت، قد انتهى، فنسخ الحكم وبقي اللفظ. وهذا من عجيب القرآن، بعض الآيات منسوخة غير موجودة، لا حكما ولا لفظا، وبعض الآيات منسوخ حكمها وباق لفظها، حتى يتعبد لله سبحانه وتعالى بالتلاوة والحفظ والتفكر في معانيها. ففي قول الله سبحانه وتعالى: قد جعل الله لهن سبيلا، الحد الثاني هو المخرج. عجيب، نعم، لأن الحد على المحدود كفارة، فيلقى الله بعمل ليس فيه الفاحشة، قد طهر من هذه الفاحشة. ولا يلزم للإنسان أن يخبر عن نفسه، أو المرأة أن تخبر عن نفسها في هذه القضايا، بل يكفي التوبة إلى الله عز وجل. ولكن إذا حصل أن الأمر وصل إلى الحاكم فيجب أن ينفذ حكم الله، وإن كان صعب على بعض النفوس الرجم، ولكن الله تعالى يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، لا أرأف من الله ولا أرحم من الله، ومع ذلك يأمر بأمر في صعوبة على النفوس، ويأمر ألا تأخذ بالمسلمين الرأفة لمن وقع في هذه الفواحش. والسبب ما هو؟ السبب سوء عواقب هذه المعاصي، عواقبها سيئة جدا في الدنيا والآخر. يمكن الإنسان في الدنيا أن لا يقبض عليه ولا يحد ولا شيء، ولكنه يلقى الله فيعاقب فيقول: يا ليتني عوقبت في الدنيا، ما هذا العقاب في الآخرة، ما هذا العقاب في الآخرة. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث السابق، حديث سمرة، لما مر على الرجل الذي كسر رأسه، ومر على الرجل الذي يشرشر صدقه، مر على مثل التنور فيه رجال ونساء عراة يصيحون، يأتيهم لهب لهب من أسفل منهم، والتنور تزداد فيه الحرارة والضيق، ليس مثل الاحتراق في فلات أهون، ولكن إذا كان في تنور فتكون الحرارة أشد. فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء عراة يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا جاءهم ذلك اللهب ضوضوا، يعني صاحوا من شدة هذا العذاب. فلما سأل عنهم الملكين قال له: هؤلاء هم الزناة والزواني. فتصور أن الجلد يعني مقارنة مع هذا العذاب لا شيء، لا شيء أبدا، ومع ذلك فإن المسلم يتقي هذه الفاحشة. استطردنا في فاحشة الزنا، وليست حديثنا اليوم، حديثنا عن القرآن، نعود إلى الكلام على القرآن. فهذا الرجل الذي مر عذابه يضرب رأسه بالحجر حتى يتكسر رأسه، ثم يذهب الحجر من شدة الضربة، ثم يأتي هذا الشخص بالحجارة، فذهابه وإتيانه بالحجارة يعود رأسه صحيحا كما كان، يجتمع رأسه ويصبح سليم ما في شيء، ثم يضربه ثانية، وهكذا عذاب في البرزخ، نسأل الله العافية والسلامة. فلما سأل صلى الله عليه وسلم لما هذا يعذب، وتعجب بقوله سبحان الله عذاب عجيب وغريب، رأس يصح يتكسر يعود ويكسر وهكذا، والحجارة ثقيلة، فأخبره الملكان بما ذكرناه، قال له هو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، فإذا كان هذا حال من ينام عن الصلاة، ينام يصلي ولكنه ينام، فكيف بمن لا يصلي أبدا؟ ولهذا إخواننا في الله قد يؤتى أحيانا بجنازة ويعلم أهل الميت أن صاحب الجنازة لا يصلي، أو تكون امرأة ما تصلي، ويجبونه يغسل ويكفن ويصلى عليه، هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز أن يعمل هذا الشيء، وإنما يلقى هذا جثة في الصحراء ولا يغسل ولا حتى يدعى له. لماذا؟ لأنه غير مسلم، نسأل الله العافية والسلام. فالصلاة صلة بينك وبين الله، فإذا كان ما في صلة بينك وبين الله فأنت لست من المسلمين. فأمر الصلاة عظيم، إذا كان هذا ينام يكسر رأسه، أجل كيف باللي ما صلي أبدا، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا أوصيكم بالحذر من الاستهتار بالصلاة، تجد اليوم بعض الناس أو كثير من الناس هداهم الله يمشي في الطريق الطرق السريعة المزدحمة، ويدخل وقت الصلاة وهو ما يدري أحيانا، لأنه ما يعرف للأسف وقت الصلاة بالدقة، يعرف تقريبا يعني، يقول يذن المغرب ست خمس مثلا، اليوم يذن المغرب تقريبا 5:33، هو يقول يؤذن المغرب 6:45، يحسب أن المغرب يتأخر تخمين، ثم يؤذن المغرب ويقيم الناس ويصلي الناس وهو لا زال ماسك هالزحام، وقد يفوت الوقت يطلع وفي سيارته، وقد يحتج أن معه نساء وصبيان صغار، وهذا في النساء كثير للأسف، تجد المرأة تجلس عند باب الدكان سكر أذان المغرب ثم فتح دخلت تتسوق، أذن العشاء طلعت لا صلاة ولا شيء، إذا كان عندها العذر الشرعي المعروف من حيض ونفاس فهذا عذر من الله ليس لنا فيها أي اعتراض، ولكن إذا كانت المرأة ليس عندها عذر ولا تصلي صلاة صحيحة فلتتق الله المرأة، وليتق الله الرجل أيضا. عندنا مساجد، كل حي فيه عشرات المساجد، عندنا الأذان يسمع لله الحمد من أي مكان، ومساجد مهيئة ومفروشة وإلى آخر، ليش هذا الاستهتار بالصلاة؟ لماذا إذا أذن المؤذن بعض الناس يركب سيارته ويمشي؟ إلى أين؟ اسأل نفسك إلى أين تريد، ولماذا لا تقدم الصلاة وبعدين تذهب؟ لماذا؟ لكن هكذا الشيطان يريد أن يخرب عليك التبكير والصف الأول ما شاء الله، والترديد مع المؤذن، والسنة القبلية، وتلاوة القرآن، والوضوء لكل صلاة، كل هذا يبغى الشيطان يلغيه عنك، فيذكرك بأشغال اذهب عشان تصلي في المكان الفلاني وتحصل الحاجة الفلانية وتجي قبل الزحمة وهو إلى آخره، مع أننا نذكر أنفسنا أننا إذا حفظنا على الصلاة كما ينبغي تيسرت الأمور سبحان الله، لأن الله عز وجل يقول من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولنحذر أيضا ما ذكر في هذا الحديث قوله يأخذ القرآن فيرفضه، يرفض القرآن إما رفضا حسيا أو معنويا، وإن شاء الله نتحدث عنه في موضع آخر، لكن أحب أن أذكر في ختام هذا المجلس بصلاة الجنازة. عندما يكبر الإمام التكبيرة الأولى فإنه ليس هناك استفتاح، وإنما استعاذة مباشرة وبسملة والفاتحة. لماذا ليس هناك استفتاح؟ لأن السنة في صلاة الجنازة الإسراع بها حتى لا يتأخر الإسراع بالجنازة، ثم يقرأ الفاتحة ولا يزيد عليها أي سورة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي تقال في صلاة الفرض المعروفة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وإن زدت في العالمين إنك حميد مجيد. كلها ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، والأفضل الدعاء بما ورد، ما في أفضل من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن تيسر الإنسان أن يحفظه فهذا أفضل، وإن لم يحفظه فليدعو للميت بالدعاء أدعية الغفران والرحمة ودخول الجنة. والذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحيته منا فأحيا للإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. وأيضا جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه دعا لأبي سلمة فقال: اللهم اغفر لأبي سلمة. لا بأس أن يقول الإنسان: اللهم اغفر لفلان ابن فلان، وجاء يصلي على واحد أو يصلي على امرأة: اللهم اغفر لفلان بنت فلان، اللهم اغفر لفلان، لا بأس. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. حتى قال الراوي: وددت أني الميت يومئذ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا بهذه الدعوة العظيمة. وما شابه ذلك من الأدعية مثل: اللهم أدخل مدخلا كريما، اللهم اجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة، وإذا طول الإمام فتعيد الدعاء وهكذا. وبعد التكبير الرابع ليس هناك دعوة، إنما التسليمة واحدة فقط عن اليمين، لأن السنة الاستعجال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا ويغفر لأمواتنا وللمسلمين أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.